أخبرني الدوري قال قال يحيى الإيمان سوى الإسلام كذلك. قال الزهري الإيمان والعمل والإسلام الكلمة. كتب إلي يوسف بن قال كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن مطهر غير واحد قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا سلم بن أبي مطيع قال حدثنا ولا معمر أو الاسلام سلم. نعم الطيلسي طيالسي الطيالسي، أحسن الله إليكم شيخ. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سلم بن أبي مطيع قال حدثنا معمر أو سمعت معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أعطي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عطايا، فأعطى فلانا وفلانا ومنع فلانا. قال قلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما. قال الزهري قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. باب معرفة اسم المرئة هو لم هذا يأتي لهم. الباب ذكر فيه أن الإنسان عندما يقول مسلم لا يستثني، لأن الإسلام هو الكلمة، هو أصل الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يستثني فيه الإنسان لأنه أتى بالكلمة لا إله إلا الله ولوازمها التي لا يكون الإسلام إلا بها. طيب لو قال الإنسان أنا مسلم إن شاء الله، ماذا نقول في قوله؟ نقول لا، هذا قول السلف ما كانوا يقولونه، ولكن هل يعني هذا القول بنفسه فاسد من حيث المعنى؟ نقول لا، لأن كلمة إن شاء الله تأتي بمعنى التحقيق، لتدخلن المسجد إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم يدخلونه، فقد تأتي إن شاء الله ولا يراد بها إلا يعني تعليق الأمر بأن هذا لم يكن إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه على فكرة في عادة منتشرة عند المصريين، تقول له إيش اسمك؟ يقول لك محمد إن شاء الله. طيب ليش تقول إن شاء الله؟ يقول لأن إن شاء الله كله من عند الله. هذه المواضع قد يستغرب الإنسان منها حقيقة، أنه يعني ليش يعني أنت تعرف أنه اسمك محمد وتعرف أن الله شاء أنك محمد. فالأصل في بالنسبة للكلمة للإسلام لا نقول إن شاء الله، وإن قالها إنسان على معنى التحقيق أو على أن هذا ما كان إلا بمشيئته أو كذا، يعني لا يكون بدعة. أحسن الله إليكم شيخنا. باب معرفة اسم المرجئة ولما سموا به. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد قال سئل إسحاق بن راهوي عن المرجئة ولما سموا مرجئة، قال لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله عز وجل، ويقولون المؤمن مغفور له وهو في الجنة، وغيرهم يردون الذنوب إلى الله عز وجل. فقيل لإسحاق فلما قيل لهم مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال قال الناظر بن شميل إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة، وهم يقولون لا حكم إلا لله، ومنزلة القدرية وهم يقولون بخلاف القدر، ولو أن الرجل ينكر أرضا لسمي أرضية. باب جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وذكر سببا من أسباب تسميتهم مرجئة، قلنا مرجئة لأن أصل الإرجاء التأخير، كما جاء في قوله تعالى أرجه وأخاه، يعني أخر هو أخاه. وآخرون مرجون، وفي رواية مرجؤون يعني مؤخرون. فهذا الأصل، فالمرجئة سموا بمرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. هنا إسحاق بن راهوية سئل لما سموا مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى. يعني الأصل نحن نقول الذنوب مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فنرجئ الكلام فيها إلى حكم الله، قد يحكم فيها بالعفو وقد يحكم فيها بالعقاب. فالمرجئة يقولون لا، هذه الذنوب يعني مغفورة، فسموا بالمرجئة لأنهم لا يرجونها، كما سميت القدرية لأنهم لا يثبتون القدر، فنسبوا إلى الكلمة التي عندهم إشكالية فيها، هذا هو المقصود. لكن لا بد من أن ننتبه إلى مسألة، أن المرجئة سموا بالمرجئة لعدد من الاعتبارات، ومن هذه الاعتبارات الرجاء. قالوا المرجئة سموا بالمرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف، فجعلوا أن المسلم يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى مع مجانبة باب الخوف، وهذا موجود بكثرة في زماننا هذا إلى درجة الكفر لا إلى درجة البدعة فقط. تجد بعض الناس يقول أنا ما أخاف من الله سبحانه وتعالى، أنا أحبه، كلنا نحبه وكلنا نرجوه، لكن إذا ما خفت من الله سبحانه وتعالى كفرت. أو آخر يقول الله يحب أن، أو الله مثلا جعل الإسلام لكي نعبده حبا لا خوفا، نحن نعبده حبا وخوفا. فالذي أنكر الخوف هذا مرجئ كافر، الذي أقر بالخوف ولكنه نحاه إلى جانب كبير وجعل يعني مسائل الرجاء هي الأظهر، هذا مرجئ. وأما أهل السنة فكما يقال يطيرون بجناحين، جناح من الخوف وجناح من الرغبة أو الرجاء، وإذا اختل جناح من الجناحين سقط الطائر. فأهل السنة دائما يتوازنون في كثير من هذه المسائل. وهناك من يغلب جانب الخوف كبعض الذين يسمون بالمتشددين أو كذا، طبعا هي كلمة متشددين صارت تطلق على كل مسلم يعني يعرف دينه، لكن التشدد والتعمق والتنطع هذا موجود، وأهله يرجحون جانب الخوف دائما، يخوفك من الله، يخوفك من عقابه، عذاب شديد أليم كذا. طيب وين الرغبة؟ وين العفو؟ وين المغفرة؟ تجدها غير موجودة في خطاب هذا النوع من الناس. فكذلك هؤلاء ساروا إلى الغلو وساروا إلى ما يعني ما هو باطل، حتى غلا بعضهم إلى درجة نحوا فيها جانب الرجاء إلى حد كبير، ألا وهم الخوارج. فالخوارج عندهم إذا الإنسان ارتكب معصية وهذه المعصية توعد الله فاعلها بالنار، فيقولون أنت ستدخل النار، ستدخلها إلا إذا تبت قبل موتك. عندنا لا، قد لا يتوب وقد يغفر الله له، فالرجاء لا ينقطع، لكن عند هؤلاء لا ينقطع. وإذا قال مثلا الله سبحانه وتعالى لعبد إنه في الآخر يعني حكم له بالنار فلن يخرج منها ولو على ذنب، نعم ولو على ذنب، فواحد دخن ومات ما الحكم فيه؟ هذا مرتكب لمعصية، والمعصية تستحق. طبعا هل دخان كبيرة ولا لا؟ يعدونها كبيرة، الإباضية اليوم يعدونها كبيرة، دخان حلق اللحية كذا، فمات فما الحكم فيه؟ هذا يدخل النار. طيب دخل النار يخرج منها؟ ما في خروج من النار عندهم. فهؤلاء غلوا إلى درجة كبيرة في هذا الجانب، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. باب جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما قال الله عز وجل في كتابه مما عليهم فيه من الحجة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله عن الإيمان فذكر حديث وفد عبد القيس. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن العباس قال سمعت ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قالوا قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم.

قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، الرجل قال: أنا أعلم أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخرسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم. قال مؤمن. قال الثوري: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستيقن أن أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. قال: وقلت: رجل قال: أنا أعلم أن محمد النبي وهو الرسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر مؤمن هو؟ عفوا. قال: نعم هو مؤمن. قال مؤمل. قال: سفيان هو عند الله من الكافرين. هي مسألة مهمة. إذا أحد قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، ثم كان يؤمن بمحمد غير محمد الذي نعرفه ويعرفه كل المسلمين، فهل هذا يكون مسلما؟ أكيد لا يكون مسلما. ومن قال إنه مسلم فهذا يعني إما غبي أو كافر أساسا، يعني أن هذا القول كفر. يعني من آمن بغير النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لله سبحانه وتعالى هذا كافر، فمن قال عنه مسلم فهو كافر مثله، إلا يكون غبي مفهما في السالفة ويسولف بدون أن يفهم. طبعا هذه المسألة رجع عنها أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، لكن هي مسألة مهمة حقيقة، ويبنى عليها كذلك الذي يقول ربي الله ثم الله عنده غير الله الذي عند الناس، غير الله الذي في الكتاب والسنة، هذا ما حكمه؟ إذا كان الذي يقول الكعبة حق ونحن نتوجه إليها في صلاتنا ونطوف حولها، ولكن الكعبة ليست التي في مكة، هذا لا يكون مسلما. كيف إذا قال الله سبحانه وتعالى ليس هو الله الذي في الكتاب والسنة؟ هذا من باب أولى. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان قال أخبرنا أبو بكر المروذي وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال معقل بن عبد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه فنفر منه أصحابنا نفرا شديدا، وكان أشهدهم نفرا من ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري. فأما عبد الكريم فإنه عهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال: فسمعته يقول هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال: قلت له إن لنا إليك حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرت أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، فقال: وليس الله يقول. وقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا وليس كذبوا. أحسن الله إليك. قال: قلت له إن لنا إليك حاجة فأخلنا، ففعلت. فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، فقال: أوليس الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة فالصلاة والزكاة من الدين. فقلت له: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، فقال: أوليس قال الله عز وجل فيما أنزل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ فقلت: إنهم قد انتحلوا، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم، فقبلته وقلت هذا الأمر، فقال: لا والله الذي لا إله إلا له ما كان هذا مرتين أو ثلاثة. قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع، فقلت: يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة، فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. قلت: ليس من ذاك. فلما صلينا صلاة العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القصة، فقال: حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا. قال: تنحي يا عمرو. قال: فذكرت له بدوء قولهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: فقلت له إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وأن الخمر حرام نحن نشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر.

باب الصلاة خلف المرجئة. قال أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أصرم المزنية وهذا لفظ سليمان. قال قلت لأحمد يصلي خلف المرجئ؟ قال إذا كان داعية فلا يصلي خلفه. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمدا يقول لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. وأخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله لا يصلى خلف مرجئ. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عني فقال لا تصلي خلفه. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يصلى خلف المرجئة يريد على الجنازة. باب مجانبة المرجئة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال ما كان أحد من أولئك يحب أن يشهر به أو يريده يعني الإجراء. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله المرجئ إذا كان داعيا قال إي والله يشفى. بالنسبة لمسألة الصلاة خلف المرجئة، المرجئة من الطوائف يعني بلغ منهم الأمر إلى درجة الكفر والعناد، فهؤلاء لا يصلى خلفهم لكفرهم، ومنهم من هو مبتدع، فما حكم الصلاة خلف أهل البدعة عند أهل السنة؟ السلف اختلفوا في هذا الأمر، منهم من رأى الصلاة خلفهم ومنهم من رأى ترك الصلاة خلفهم المبتدع المسلم، وقالوا يعني حتى بعضهم قال بترك الصلاة خلفهم إلا العيدين والجمعة، وبعضهم قال كل الصلوات تترك خلف المبتدعة، لأنهم ليسوا أسوة وليسوا قدوة إلا إذا كان الوالي ولي الأمر وكان مسلما، فعندها الصلاة خلف كل بر وفاجر. إلا أن الذي يصلي خلف المبتدع إذا كان المبتدع صلاته صحيحة فلا يعاد خلفه، فمن عاد خلفه فقد ابتدع. ولهذا استدللنا على أن أحمد يكفر المأموم لأنه كان يعيد الصلاة خلفه، وأحمد يرى بدعية إعادة الصلاة إذا صليت خلفه مبتدع. فإذن هنا يعني باختصار، من كانت بدعته مكفرة وكفر فهذا لا يصلى خلفه، سواء كفر ببدعة أو بغير بدعة، يعني كفر ببعض الأشياء هي قد لا تعد من البدع كتبنيه الديمقراطية وما شابه ذلك، أمور يعني هذه ما عادة لا تسمى بدع، وإن كانت تدخل في جملة هذا. فالكافر لا يصلى خلفه، لا يجوز أن يصلى خلفه إلا إذا كان حاكماً وكان الإنسان مضطراً يصلي خلفه أو شيء من هذا القبيل يعني، لكن هذه ليست صلاة، لا يجوز للإنسان أن يقتدي بكافر. أما المبتدع فأسلف على خلاف، والذي أميل إليه أن لا يصلى خلف المبتدع إلا الجمعة والعيدين لمن لم يجد مسجداً سنياً يصلي فيه. ليش؟ لأن فيه تكثير لسوادهم، فيه إقرار لهم على إمامتي، نحن لا نقر لهم على إمامتي، هؤلاء ليسوا أئمة للمبتدع، ليس إماما لأهل السنة، ولا تعمر مساجدهم، وهي مساجد يعني قد تكون خاصة إذا كان داعية إلى بدعته، فيعني قد تكون مساجد ضرار. لكن في الجمعة والعيدين هذا، أو خاصة الجمعة، لأن الجمعة لا تصلى إلا في المسجد، فعند ذلك يصليها الإنسان خلف كل بر وفاجر إذا لم يجد السني. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حزم قال حدثنا إسحاق بن منصور إن أنه قال لأبي عبد الله المرجئ إذا كان داعيا قال إي والله يشفى ويقصى. وأخبرنا محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال قلت لأبي عبد الله لنا أقارب خراسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال سبحان الله لما لا تقرئهم؟ قلت لأبي عبد الله فنكلمهم قال نعم إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال المرجئ المخاصم منهم لا تكلمه. باب مناكحة المرجئة. أخبرني علي بن عيسى أن أحمد حدثهم مسألة ذكرها الإمام أحمد في هذا الباب والباب الذي قبله أنه كان يفرق بين المخاصم وغير المخاصم. هذه المسألة لها دلالة أنك تفرق بين إنسان مقلد في بدعة وبين إنسان مخاصم فيها. المخاصم فيها هو الذي يستدل عليها ويرد على أهل السنة ويناقش يناظر يجادل. ويعني بعض الناس مثلا تجده مرجع مثلا في البدع، إذا الإنسان سمع كلاما لأهل السنة يروح مثلا على بعض مشايخ البدع يقولون كذا، كيف نرد عليهم مثلا؟ يقول رد عليهم كذا وكذا وكذا، هذا مخاصم. كذلك الذي يؤصل لهذه المسألة يكتب فيها الكتب يبثها بين الناس، هذا هو الذي يراد بأنه مخاصم. بعض الناس جاهل، حتى لو كان شيخا وكان عالما في باب من الأبواب، أو كان يعني متمكنا ليس عالما في باب من أبواب العلم، مثلا واحد فقيه تلاقي مدرس فقه وأثناء دراسته درس في باب العقيدة بعض العقائد الفاسدة أو بعض البدع درسها، هو شغال في الفقه أو شغال في الحديث، فمثل هذا لا يعد من المخاصمين، خلاص هو تلقى وقلد ما تلقاه. يعني مررنا على بعض المشايخ الذين قرأنا عليهم في الحديث، هم ليس عندهم شيء من العلم الشرعي البتة، يعرف الحديث ويعرف اللغة، هذا الشيء الوحيد الذي يعرفه في حياته كلها. بل وأحد المشايخ ممن يعني قرأنا عليهم لا يعرف إلا الحديث، وتجد أنه ذكر أنه قرئ عليه البخاري، ذكر عددا نسيته لكن عدد مهول، قرئ عليه صحيح البخاري عددا مهولا من المرات، وأظنه يحفظه، لأن ما أتوقع أن أحدا يقرأ عليه البخاري هذا العدد، نسيت العدد لكن كان رقم كبير جدا. ولكن مع ذلك في الفقه غير متمكن، مع أنه قرأ الفقه الشافعي في كل كتب الفقه الشافعي قرأها وقرأت عليه، لكن يعني عادي ومقلد. في العقيدة ما يعرف شيء. طيب مثل هذا، وفي اللغة صفر، والاحتكاك معه يعني أقولها عن معرفة به، لا أذكر اسمه يعني حتى من باب حفظ غيبة الناس. فمثل هذا تجد أنه في العقيدة يمكن على عقيدة والده ولا على عقيدة شيخه ولا وحتى يخلط بين أهل السنة وأهل البدعة وكذا، ما يعرف يميز بينهم، ما يعرف يميز بين عقائدهم، فهذا عامي، هذا حكمه لا يكون كحكم من درس العقيدة تمكن منها صار يروج لها. أحدهم، أحد المشايخ كمان كنا نقرأ عليه وكمان هو عامي لكن عنده أسانيد عالية جداً، وهو عامي في كل أبواب العلوم، لكن سبحان الله لعلو إسناده الناس تقرأ عليه، ومتفرغ هو ليقرأ عليه الناس تقريبا، وحتى هو كان يشتغل متقاعد متفرغ بس للقراءة. مرة في مجلس من المجالس بعد ما قرأنا عليه عدد من الكتب، ذكر مسألة عقدية وسبحان الله هو عادته أن لا يعلق يعني على الكتب وكذا، لكن مررنا بمسألة وإلا نسيت ما هي المسألة، أنا قد تكون عذاب القبر شيء من هذا، فقال هذه المسألة أنا شك فيها. راجعوها وهناك أدلة على خلافها، ما بعرف إيش، لعلها من ما أدري من الأشياء التي يشكك فيها عادة المعتزلة والحداثيين. فسبحان الله، وكان المجلس يعني فيه عدد من المشايخ المشهورين وكذا، فكل واحد سكت يعني صار مثل دقيقة صمت. أنا في ناس أكبر مني سنا وعلما للموجودين، وهم يعني يقولون كل واحد ينتظر غيره حتى يرد على هذا الإنسان، فما أحد رد عليه. فختم المجلس وتركناه، وتركنا القراءة عليه، وتركنا إجازاته. على ماذا؟ هو لما كان عامي خلاص، عامي وعلى عقيدة العوام أموره، حتى لو يعني سمع مسألة وقلد فيها وكذا، لكن أن يدعو إليها أو يدعو إلى مثل هذه المسائل أو عقائد فاسدة، لا، الموضوع إذن تغير، هذا يترك. حتى وما تقبل مدة ما ترحمنا عليه، ولا يعني عادتنا الوفاء في مشايخنا، لكن نظرت يعني بعض الناس يكون لعاميته لجهله، حتى لو أنه في باب من الأبواب عنده شيء، ولكن لعاميته قد يتجاوز عن بعض ما تلبس به، لكن أن يعتقد عقيدة ويبثها، خاصة إذا كانت العقيدة هذه يعني إذا اعتقد عقيدة كفرية، طبعا بحسب هذا، قد حتى لو لم يبثها بين الناس الأمر، لكن في بعض العقائد أساسا يعني هي بدعة، لكن هو صار مروج لها، مخاصم عليها كذا أيا كان، فعند ذلك لا، هذا يحذر منه ويحذر منه ويترك ويهجر. فهذه مسألة يخاصم. وهنا في مسألة أيضا تتعلق بها، أن بعض الناس يقول لك الذي لا يخاصم لا يكون مبتدعا أصالة. نقول لا، انتظر، في بعض الناس نعم هو لا يخاصم، ولكن هو يتبع فرقة بدعية ولا يخاصم. هل هذا يعني أنه ليس مبتدعا لأنه لم يخاصم؟ هل المخاصمة شرط من شروط التبديع؟ لا، هذه شرط من شروط الهجر، شرط من شروط ترك الرواية عنه. يعني الآن في أسانيد، في عندنا يعني أسانيد كثيرة، وتجد فيها الغث والسمين، تجد فيها جهلة، وتجد فيها مجاهيل، وتجد فيها في أسانيد نظيفة، ولكن كثير من الأسانيد تجد فيها ما هو يعني حسن وما هو قبيح. لكن الإنسان إذا وجد إنسانا داعية إلى بدعة، داعية إلى ضلالة، داعية إلى كذا، يتجنب الرواية من طريقه. فهنا هذا الفرق. أما تأتي وتقول لا، أنا لا أبدعه حتى يخاصم، طيب ما هو إذا ما وصفه سني؟ ما هو مبتدع، هو متلبس بهذه البدعة، تلبسه من ساسه إلى راسه. لكن في فرق أنه بين يكون مقلد فيها ويكون مخاصم عليها، هذه تكون في الصلاة خلفه، في الصلاة خلفه، في الرواية عنه، في هجرانه، في التحذير منه، وليس في مسألة هل هو مبتدع أم لا. قد يكون التفريق بين المبتدع وغير المبتدع على أساس من الأسس، هل هو أساس متلبس بأصول هذه الفرقة ولا مو متلبس بأصولها. مرة واحد يقول لي مدرسة سألني في مسألة فقهية فأجبته، فقال لي هكذا هي عند المذهب الحنفي؟ قلت له لا. قال لا أنا بدي تجاوبني على المذهب الحنفي. قلت له يعني ليش أجاوبك على المذهب الحنفي؟ فقال لي أنا مذهبي حنفي. قلت له من مؤسس المذهب الحنفي؟ قال لي أبو حنيفة. قلت له ما اسمه؟ قال لي والله ما أدري. قلت له طيب اللي المؤسسين الذين جاءوا بعده وأصلوا للمذهب من هم؟ قال لي ما أدري، أعرف بس أبو حنيفة. قلت له أبو حنيفة إيش؟ قال لي شلون يعني إيش؟ أبو حنيفة؟ قلت له أبو حنيفة في بعدها كلمة أبو حنيفة كذا؟ قال الإمام؟ قلت لا النعمان. أنت لا تعرف أبو حنيفة، لا تعرف تلاميذه، لا تعرف أصول المذهب، كيف أنت تكون حنفي؟ يقول أنا أبوي قال لي بزمان وقال لي نحن حنفية. الله يهديك. بعض الناس هكذا بقى، هو ينتسب إلى شيء هو مو عرفان إيش هو. هؤلاء عوام، هؤلاء أمرهم يعني بطال. فعموما هذا العامي أو حتى المنتسب لأهل السنة إذا أخطأ في مسألة، قلد في مسألة كذا، لا يكون حاله كحال المنتسب لفرقة هو يعرف ما هي هذه الفرقة، كفرقة عقدية خاصة يعني ينتسب إليها، يعرف ما هي هذه الفرقة، يعرف أصولها. هذا حتى لو خالفهم يبقى من هذه الفرقة ويبقى حكمه حكم أهل هذه الفرقة، عرفت؟ فدائما نحن هذه المسائل التي تتعلق بالتبديع وبالهجر من زائل الأحكام وكذا، هذه كلها الحالات فيها ليست واحدة وإنما حالات كثيرة تطبيقاتها متعددة تحتاج إلى دراسة وحدها. فلعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا في مسائل التبديع ومسائل التكفير كذلك، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أن يعني نعمل فيها شيء خاص يعني دورة وما شابه ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.